أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز إضافة ناظر لوقف مع وجود ناظر معين من قبل الواقف لدعوى المصلحة أن يكونوا ناظرين وجزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة مردة إلى القضاء، القاضي هو الذي ينظر في الأوقاف ونظار الأوقاف وشرط الواقف. أما الأصل كفتوى من حيث الأصل معمول عليه كعلم لا يكتم، فيعلم طالب العلم أن شرط الواقف وما نص عليه الواقف ينفذ حرفيا، لا يجوز لنا أن نحدث ناظرا آخر. إذا قال الناظر الأرشد من أبنائي وحدد أن يكون واحدا أحد أبنائي وأبناء أبنائي الذكور ونحو ذلك، أو من ذريتي، والقول بالذرية على الصحيح أنه يشمل الذكر والأنثى، قوله تعالى: ومن ذريته داود إلى أن قال وعيسى، وعيسى ابن بنت، فشمل الذكر والأنثى. فالمقصود أن الناظر إذا حدده صاحب الوقف وكان واحدا فإنه يلتزم بهذا التحديد. لكن القاضي عنده مصالح، يعني له مصلحة، وأن ينظر في الأوقاف والنظار، فإذا حصلت خصومة مثلا وخشي قطيعة الأرحام وأراد أن يصلح، هذه أحوال قد تستثنى. لا يمكن أن نقول إن جعل ناظرين صحيحا أنه صحيح أو غير صحيح إذا فعله القاضي، لأن القاضي عنده ما يبرر حكمه. المقصود أن مثل هذه المسائل مردها إلى القضاء، يرفع الأمر إلى القاضي، والقاضي يبت في القضية بما يراه الأصلح والأفضل وعليه، فيرجع إلى القضاء في مثل هذه المسألة. أما فقها وعلما كعلم لا يكتم، أن الأصل التزام شرط الواقف. إذا قال الواقف أن الناظر شخص واحد فإنه لا يزاد على قوله بالنسبة للأفراد، والله تعالى أعلم.